عنه وأرضاه ذكر حديثا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: يقول رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. نعم نعم، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كثر والله خير الله وطاب. نعم يا فيلسوف، إن الله تعالى يرغب عباده في ذكره جل قدره وعلى أمره، ويحثهم على أن يذكروه سبحانه دون حد محدود أو عدد معدود. نعم ذلك يا فيلسوف، ذلك يا بنيتي، ذلك لسهولة ويسر الذكر وكثرة ووفرة الثواب له والأجر. نعم نعم، ومن أعظم وأكرم خصائص الذكر أن الله تعالى جعل في مقابلة ذكر العبد لربه ذكر الله جل علاه لعبده بقوله جل من قائل: فاذكروني أذكركم. هو ذاك يا فيلسوف. وأذكر أنني قرأت ضمن ما قرأت في فضل الذكر أن أحد العارفين قال: المعنى أن رب العزة يقول لعباده: اذكروني بالتوحيد أذكركم بالتأييد. الله الله الله. واذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد. سبحانك يا الله. واذكروني بالمحبة أذكركم بالقربة. نعم نعم، الواقع يا بنيتي أن منزلة الذكر منزلة عالية وثانية. نعم، وليس فضل الذكر أو فضل الذاكرين بأن يذكرهم الله تعالى في من عنده من الملائكة فقط، بل إنه سبحانه جل جلاله يباهي بهم أيضا ملائكته. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أعزك الله؟ أقول يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على حلقة من أصحابه فقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك يا رسول الله. قال النبي: الله ما أجلسكم إلا ذلك. الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال النبي: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. أرأيت يا ابنتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله جل علاه نقول أنا وأنت لسائر أمة الإسلام: كل عام وأنتم جميعا بخير وسلام. إلى الغد إذن يا فيلسوف. على المتعه والمغامره والاثاره مع احدث الالعاب بس من 17.25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطياره مع لعبه حرب الطيارات، وكمان التحلق على الميه مع لعبه التزحلق على الميه. ولو بتحب المغامره يبقى انت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهز للاعداء. المتعه والمغامره بس من 17.25. سعر الدقيقه 2.5 من 17.25. مزيكا بوكس 1700 هي الهدية. مزيكا بوكس، اطلب 1700 من موبايل او ابعث كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. حيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها. سعر الدقيقة 2.5. 1700 هي الهدية. هنا القاهرة، الآن يغني محمد أنديل بكلمات فتحي غورة وألحان أحمد صبحي. إن شاء الله. إن شاء الله معدنك غنى محمد أنديل الكلمة الشهورة والألحان أحمد صبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشريف. حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. حبر الأمة فقيه العصر وإمام التفسير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. وعن والده يقول ابن عباس: ولدت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وصحب عبد الله بن عباس الرسول الكريم بعد فتح مكة، فأخذ عنه وحفظ، وأخذ عن الصحابة علما عظيما مع الفهم الثاقب والبلاغة والفصاحة والجمال والأصالة والبيان. ويقول عبد الله بن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين، فوضعت للنبي ماء يغتسل به، فقال: من وضع هذا؟ قال: عبد الله. فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ويقول في موضع آخر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاء، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خمست، فصلى الرسول الكريم حتى انتهى وقال: ما شأني أجعلك في حذائي فتخمس؟ فقلت: يا رسول الله، أولا ينبغي لأحد أن يصلي في حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله عز وجل؟ فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. وقال موسى بن ميسرة: بعث العباس ابنه عبد الله إلى رسول الله في حاجة، فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلمه، فلقي العباس رسول الله بعد ذلك فقال: أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم يستطع أن يكلمك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، أتدري من ذاك الرجل؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل لقيني، لن يموت ابنك حتى يذهب بصره ويؤتى علما. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم آت ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. وسئل عبد الله بن عباس: أما أصبت هذا العلم؟ بلسان سؤول وقلب عقول. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يجلس ابن عباس مع مشايخ الصحابة ويقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وكان إذا أقبل يقول: جاء فتى الكهول وذو اللسان السؤول والقلب العقول. وسأل عمر بن الخطاب الصحابة عن تفسير إذا جاء نصر الله والفتح، فسكت بعض وأجاب بعض بجواب لم يرد عنه عمر، ثم سأل ابن عباس عنها فقال: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه. فقال عمر: لا أعلم منها إلا بما تعلم. وكان عبد الله يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم وفاته. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. هذه ليلة العيد وجاءتنا فيها مجموعة كبيرة من الرسائل من مستمعينا الكرام، شكرا لهم وكل عام وهم بألف خير. وسؤالنا في هذه الفترة الإذاعية: كيف تقضي العيد؟ كل منا يستقبل العيد بشكل ما، كيف تستقبله عزيزي المستمع؟ الإجابة على 4406 خدمة رسائل قصيرة. تواصلوا معنا عبر البرنامج العام. كل عام أنتم بخير، يقولها أيضا رافت نفسه من الهندسة الإذاعية. وهذه تحياتي لكم محمد محمود من أسرة المذيعين. وهذه باقة العيد البرامجية نبدأ معها الآن. هنا القاهرة. Thank you. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني عبعاء، أنت جاي تشتغل إيه؟ لو مش كنت مضحك على أي أنا وجاب المساعدة هو ويقول إن ده بيأثر بطاطا. أنا قلت إيه مكتوب؟ لا تعرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ أزاي؟ دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة للاستماع إلى إحدى المسرحيات. سهرة الليلة أعزائي نقضيها مع مسرحية لقندة الفردوس. والمسرحية من السداس سمير خساجي ومحمد دوارة. إخراج عبد المنعم مدولي. أما البطولة عبد المنعم مدبولي في دور عطية، نجوى سالم في دور سميحة، أمين الهنيدي في دور عبد المتجلي، سلامة إلياس في دور مسعود، ثريا حلمي في دور شفيقة، جميل عز الدين في دور صاحب اللوكندا، محمد يوسف في دور الجرسون، بالإشراك مع زينب مختار، أحمد ماهر السيد، سمير الصحاوي، زكريا محمد علي، علي نور الدين، صفيناز أدري، علوية أدري، ليلى حسين، منى محمد حسن، وهاني سليم. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون الفنان عبد المنعم مدبولي. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة ومسرحية لقندة الفردوس. أشخاص المسرحية هم الأستاذ مسعود المهندس اللي مشغول بأعماله دايما عن مراته، وده بيخليها تشتكي من الوحدة، ومرات الأستاذ مسعود اسمها سميحة. في كمان الأستاذ عطية الشنشلموني المقاول، وده طبعا بحكم العمل صديق الأستاذ مسعود، ومراته الست شفيقة هي رخرة صاحبة سميحة مرات الأستاذ مسعود. في كمان نبيه الطالب الجامعي، وده ابن اخو الاستاذ مسعود، وبيحب عزيزة اللي هي تبقى بنت اخت الاستاذ عطية، يعني عطية الشنشلبوني يبقى خالها. في بداية المسرحية بنلاقي الست سميحة بتشتكي لعطية الشنشلبوني من جوزها، بيلاقيها فرصة انه يحبها لانه هو كمان مراته كبسة على نفوخه قوي، وبيتفق معاها على انهم يخرجوا يتفسحوا سوا، فبتوافق وبتخرج علشان تستعد، وبيفضل على المسرح عطية ومراته. هقول لكم تعالوا نسمع مع بعض. تعرف يا عطية ان سميحة دي صعبانة عليا خالص؟ اه والله طبعا طبعا. اه بس ايه يا فاطمة؟ لقيت جوابات دي الصندوق البوست. طب هاتي روحي شوفي شغلك انت. لوكاندا عطية. نعم انا هروح بكره الالوان لاختي. نعم انت كل يوم بقى وثاني هتصير عندك في العلاوه ليه؟ لا طالع كده ده لا اصلها بعتلي جواب وبتقول انها تعبانه شويه. تعبانه وعيانه؟ طب انا مستنيه ليه وبروح اخدك بسرعه قومي. لا هي مش تعبانه للدرجه دي. ايه؟ دي عندها شويه انفلونزا. يا خبر اسود انفلونزا واحده مستنيه؟ اه. انت مش عارفه ان الانفلونزا دي خطيره جدا؟ الانفلونزا تجيب رش ورش تجيب املاح، والأملاح تجيب سكر، والسكر يجيب الزايدة، ويمكن يتمناها عملية تروح فيها. حرام عليك ان يمكن وزن يا شيخ. يا خبر، هي الانفلونزا تجيب ده كله؟ طبعا الانفلونزا بتاعت اليومين دول كده كده، انت ما تجيش يا رب. حرام عليك. عندي يعني ما تزعلش لو انت عندها يا عطية. ازعل؟ اه. مش عاوز يقولوا عليها راجل نجم؟ طب عليا الطلاق بالثلاثة. انا بنت عند اختك الليلة من بيتك في البيت. معي شوف الجوابتي كمان، انت تلاقي حد من عيلتك عيان كمان. روح تقعد عندكم 200 ثلاثة كده. حرام عليكي. لا يبتليهم كلهم بيحصلوا. ايه ده؟ دي علامات لوكان دار. هي ايه ست العلامات بقى؟ اسمع يا سيدي. ناموا في هدوء في لوكاندة الفردوس. موصوفة للمتزوجين والمتزوجات. دي لازم لوكاندة آخر فوضى. دي آخر جمال. أسعار مناسبة، خدمة ممتازة، جو مريح. فاكرين أهل ناس دول؟ مالناش بيوت ولا إيه؟ بس ايه؟ في واحد بيسأل عليك انت من الاستاذ. شكله ايه الواحد ده؟ شكله نصه وبيقول ان نسمع في المتجاني. حد المتجاني؟ حد المتجاني؟ خليه يتفضل. بابا جمال. ايوه. حق ال 15 يوم اللي قضيناهم عنده ما يتحسبوش في العمر. انت سمعت من شويه؟ بط وود وفراخ وحمام طول النهار لما زقلطت كده. راجل في منتهى الظرف. بس عيبه انه غلباوي شويه. بيتكلم بشكل. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرتين. ابو نص لسان دي هزال. ماشي نعم. في شوية بنات طلع عايزين يخش. ايوه اسألوا عني خليهم يتفضلوا. يتفضلوا ايه؟ دي بتقول شوية بنات ومين دول؟ بناتي. ايه؟ بناتك؟ معذورين ما انتم ما تعرفوش. معنى كده ان البنات هي المفاجأة اللي انت بتشوقنا عليها؟ طبعا. والشنط؟ هي الحاجات بتاع البنات. اهلا اهلا. خلاص يا بنات. خش يا بنات. انت جنابجة وانت عينة بقى صريخة صبت الواحد. ايه ده؟ من الجنب بنات. فاكرين يا بنات الكلام اللي قلت لكم عن الاستاذ عطية والست حرام رمله. فاكرين؟ فاكرين يا ما اعطيه لما نسبعت اطعط الحمية والست حرام رمله. يلا يا بنات اهم جدامكم اهم بقى التحية المناسبة. واحد اثنين ثلاثة. كده هو يا بنات انا ان رأيت جماعة واحد اثنين ثلاثة. قد كده ايوه فسميناها نام. ايوه وبعدين بعد كام سنه لقيناها فجاه كبرت فجاه كده. بقى الاسم مش مناسب. لما جينا خلفنا البنت المتمتمه دي عملنا حسابنا لقدام سميناها بطيخ. ما شاء الله. ايوه امالها بنات. ما كناش نفتكر ان عندك بنات ولا ليه؟ اهم دول بقى بناتي انا والمرحومه ست والدتي والله يرحمها الفاتحه على روحها. امين. اسمع يا بتهالي. نعم. انا بتهالي انك جايبهم هنا مصر عشان تدخلوا بالرزق الداخليه. الكلام اللي انت بتقوله ده. دول هيقعدوا هنا وهيستنوا هنا ومش هروحوا البلد غير لما اكون اجي على رجليهم. بتقول هنا؟ هو هنا؟ لا لا لا لا لا لحد كده بقى وبس. يعني بس؟ حكايه ما تنفعش الشارع متجلي ابدا. ما تنفعش ازاي انتوا بيتكم؟ كلام بنقوله بس مجامله. مجامله؟ ده كده انت لوحدك على الوسانه، لكن تجيب لي قرطه في حالها ده بيتي عبد المتجلي مش معسكر. وتقعد تجيب لي فرقه باليه معاك تقول لي انا ان انا ان انا ان انا ان خف انا ان رايت. انا عارف انه بيك يا استاذ فاندو عشان كده جيتوا معايا بناتي. بصراحة كده بقى ما عندناش مطرح من الجهة ده كله. كده؟ كويس. معلش. بنات؟ عم تجازي؟ ايه؟ دول كلهم في مدرسة طلياني؟ لا. البت دي بطيخة والبت عينبة في مدرسة طلياني. البت ملحة دي؟ في كتاب القرية. اما البنت بقى البكريه البنت لابقه دي ايوه دي في مدرسه الصبايا. دي بقى الخالق الناطق المرحوم امها في الشاف. ايوه لكن بقى في الزكاوه طلعاني يعني. ما شاء الله. مش هتجيبيها البر انت يا لابقع متجلس ليه؟ بصي تاني. بنات قيام. سوا بالسنت. بنات بابا جلوس. ايه ده؟ ليه يا شيخ المتجلي؟ لا شوف انت هانم دي لا مؤاخذه مسائل تربويه بيني وبين بناتي محدش دخل فيها ابدا. فالحه بص قدامي يا بنتي. بص قدامي خليه يخلص. على دفعتين ضاب لك الشمال على الشمال معتادا مرش. وين المدرسة دي؟ دول ولاد صديقنا عم عبد المتجلي. ايوه فندم. استاذ عبد المتجلي صديق ودول بناته سميحة عالم حرم صديق الاستاذ مسعود وجارنا. يا اهلا وسهلا يا سميحة عالم. تشرشرنا. خلاص لقيت اللي كنت بدور عليه. خلاص؟ اه. أنا كنت غيرت رأيي. لا أنا مصممة. خلاص الساعة 8:30 بقى تستنيني على نصف في الشارع. الناس دول هم حبايبك أنا وبناتي في الشارع ولا إيه؟ تراها تعطية. نعم. تمش جميلك وتوصف لي أخبارك تكون كويسة. ثانية واحدة يا عم أبو متجلد. عطية هنروح فين؟ بتقدم في الفازوز. أشكرك. تراكيب الله يسامحك ما كانوا من شويه مفاجاه هما جايين جبنا حلوم وجبنا بلدي وفراخ ووز وبط معلش. عبد المتجلي خرج هو وولاده وما صدق انه سمع اسم لقبه الفردوس من عطيه راح مشمع الفتله واخد بعضه هو وولاده على اللقنطه. وشفيقه مرات عطيه خرجت علشان تروح تزور اختها العيانه في حلوان وهتبيت عندها. لكن ايه قبل ما بتخرج بتقفل الباب بالمفتاح على عطية لحسن يروح كده ولا كده. هو طبعا مهموش فرح نط من الشباك علشان الميعاد بتاعه مع سبيحة. وقبل بقى ما يوصلوا اللوكندا كان الباشمهندس مسعود سبقهم على هناك. ما هو اصله خبير ورايح يعين اللوكندا ليه. تعالوا نسمع مع بعض اخبار الجماعة دول ايه. انت واحد اوضة؟ ها؟ واحد اوضة؟ لا انا مسعود ذاك الجنيد اللي عينته المحكمة الخبير الاستاذ خبور الخبير اهلا وسهلا اهلا بيك مين خبريتك الخبير اللي عينته المحكمة المحكمة تقول لي خدرتك جيت ولا كان عينته الأوضة اللي فيها الحاجات دي ايوه سعادة البيه انت جيت في وقتك والله سعادة البيه في نص الليل ايوه بنسمع حاجات غريبة ايوه الموبيليا بيسلب فوق ايوه ينزل تاني ساعة للوقت انا جيت بنفسي علشان اشوف فيه ايه في الاوضه احسن ما تاخدم على ايدك انت فاكر جيت عليك دي الفار فار ايوه فار ايه الفار بتاع السفية اللي بيسلسه نور فار السفية يا انت من سهرة انت صاحبي انت بغاية لا يعني اعرف انا شفته ايه انت فار اهلا المستاذ قوت احسن بيه لان تيجي خايف ساعات البيت كله رح يجي مظبوط ساعات البيت ممكن تيجي تشوف كل حاجه ساعات البيت ممكن تشوف كل حاجه حضرتك ممكن عندك مانع نشوف الاوضه المسكونه دي لا مش في مانع بس تشوف الاوضه المسكونه طب اتفضل ساعات البيت اتفضل اهلا بيك بطل بابا لا تزوجها قوم جنبها وانت خايف من ايه لا يا بيه مش تخاف حتى الاوضه ظريفه قوي مش باين عليها فيها عفاريت ولا حاجه مفيش عفاريت بتاعت البيت دي في نص الليل تبص وتلاقي فيه حاجه يقول لا العفاريت فوق بيبيع قوطة وفاصوليا كمان يا خبر يا تخاف تعرف تديني تخاف فاتحين سوق خضار فوق ولا ايه؟ لا يا حبيبي ده الأستاذ البهجت بهجت مين؟ الأستاذ البهجت الفريتون بتاع لوبيا بهجت الفريتون بتاع لوبيا يا استاذي يا شيخ ساعات البيت ده الاستاذ البهجة والفرقة بتاعه بيمسوا الفروض على سن الاوبرا بتاع العايدة عايدة؟ عايدة هي عايدة يا ابني كانت بتبيع بليلة؟ دي لازم اوبرا عديلة ولا حاجة يا خبر ايه؟ ما فيش عارف بتاعت البيت. انا ايه خبر ايه؟ مستخيب برغونة؟ لا اعمل معروف وده غنى. قوطة وبنينة سخنة يبقى غنى يا اخويا. خلاص انا رايح دلوقتي لبسلته غنى. ايوه اعمل معروف. مش تخاف بتاعت البيت. لا مش تخاف لا. خلاص. ايه ده ما تخافش. زي ما سمعنا دلوقتي الاستاذ مسعود جوه اوضته في اللوكاندا وبيوصل عطيه الشنشه لموني وسميحه وبنزلوا في اوضه هما كمان. المهم هما في اوضه والاستاذ مسعود في اوضه، لا هو يعرف انهم جنبه ولا هما يعرفوا ان هو جنبهم. يا ترى بقى الامور ماشيه ازاي؟ عطية لكن دي لوكاندا نوم مش مطعم اكل. لا ما هم هيجيبوا هنا الاكل على السراير. عطية احنا نتعشى ونمشي على طول. اه طبعا على طول. انا خايفه بس حد من معرفتنا يشوفنا تبقى مصيبه. ايه اللي هجيب معرفتنا هنا وفي حدنا؟ عارفين واحد هو ده؟ ايوه الست تبقى مراته. اكل المنطقه يا مدام، اكل المنطقه. عايزين اوضه ظريفه. الاوضه دي مرعشه. وديعه ده لينا راس عارف الملكه اوجيني دي فرانس قعدت تستخدم ثلاثه البلوده دي. يا سلام ملكه اوجيني دي فرانس كانت متواجده هنا. اكل المنتخب الاكل المنتخب احنا متشكرين قوي يا خالد. الاوضه دي مظبوط، في كمان الاوضه بتاع من جوه في حمام وفي كل حاجه بتاع خبريتك. ماشي قوي قوي قوي. اكل المنتخب بتاع المنتخب احبك اسميها. لا لا لا تعرف ودوه اكل المتاخ اللي انت اكل بيها. اكل المتاخ دي براك. تعودي يا حبيب تعودي. احنا جايين نتعشى ونمشي. على طول هنتعشى. احبك اسميها. لا لا المتاخ دي براك. ما هو باين في اوك هاك عشان تسكوا بقى. خلاص احنا هناخد الاوضه دي. مبروك يا دي مبروك. بس شيخ هاك دي حاجه تخوف. احسن طريقه الواحد ياخدها زوغان دلوقتي ويجي بعدين. انت راجل عندهم. انا واخد مشوار كده وراجع بعدين. وبعدين دي غيرت فكره. لا لا الله يخليك. لا انا جاي حالا. مش جيت وخلاص. لا ما تخافش. انا جاي حالا. الله يسلمك. اسلمني عليك. عطيه. ايوه. فين العشاء؟ ما ارجوكي ما تقوليش عطيه هنا في اللوكاندا. احنا لازم نغير اسامينا خالص. صحيح؟ ما تحب اسميك ايه؟ امال الله يرحمها بقى ما عرفتش تسميني اسم دلع. فعاوز بقى تسميني كده اسم موسيقي بقى اسم حلو. طيب تحب اسميك وحيد؟ لا لا لا وده اسم حلو ده. انا عندي اسم حلو جدا كله موسيقي. ايه هو؟ بسطويتي. الحكايه بقى بتكمل بوصول عبد المتجلل اللوكاندا وبياخد اوضه في اللوكاندا هو واولاده. في الوقت اللي هرب فيه الاستاذ مسعود من اللوكاندا. عبد المتجلي طبعا عمال ماشي في اللوكاندا فبيكتشف وهو عمال يتمشى بيلتقي فجأة بحرم مسعود جربة. يظهر الحكاية هتهلو قوي. تعالوا كده نسمع مع بعض. ما يكونش نظري بقى تخلى عني. إذا أنا قلت إن أنا شايف دلوقتي حرم الأستاذ مسعود. لا لا لا لا لا لا لا وحضرتك مش عارفاني ولا إيه؟ أنا اتعرفت بسيادتك في منزل صديقنا الأستاذ عطية الشلموني. آه ده باين عليهم معرفة ولا إيه؟ أهلاً أهلاً صدفة سعيدة جدا يا هانم يا بنات. لا والله لا يمكن لازم إيد ولا أم. لازم إيد وهنا ويحيوا حرم الأستاذ مسعود. الخبر ده هيهاجم بصوت عالي. اسمه جوزها الاستاذ مسعود. يا بنات تعال يا بنت الطهي اجري. راح فين؟ عامله زي الطب دي لاعمه كده. بنات حيوا حرم الاستاذ مسعود. واحد اثنين ثلاثه. اجري برضه بطل. اكلك منين يا بحة؟ اكلك منين؟ ايه معاي؟ قال زيت الواق. اكلك منين يا بحة؟ اكلك منين؟ كف يا راجل كف الحلوين. ومدام مسعود. ومدام مسعود. ومدام مسعود. ومدام مسعود. ومدام مسعود. استاذ جاهز يا مدام مسعود. مدام مسعود؟ عارف اسمي يا دي المصيبة. ايوه الشاي انا جاي حالا جاي شاي. هو حضرتك ولا مؤاخذة نازلة هنا في الأخندة مع الأستاذ؟ أستاذ؟ أستاذ مين؟ أنا نازلة هنا لوحدي لوحدي خالص. عشاني أمال إيه؟ أمال الأستاذ مسعود. أستاذ مسعود؟ أيوه الأستاذ مسعود. أنت قصدك على الأستاذ مسعود؟ أه أمال أنت فاهمة إيه؟ شوف إزاي بقى أنت كل فكرك مسعود مين؟ ها؟ فعلي. انت حرم الاستاذ مسعود؟ بالظبط هو الاستاذ مسعود. حصل بينه وبينه شويه زعل بسيط كده وجبت له البيت. اخفى عليه راجل مطلع. بحياه النبي كده انت ما تدريش. طب تفضلي وتقابلي بالله. أنا من ساعة مرة في الموضوع على الراجل دي ولا قلت عليه الراجل خيش يا عمناط. كده أعمل إيه؟ مغلبني. محيرني. مطهقني. وإيه كمان؟ وهاجرني. والله العظيم ثلاثة الراجل ده خيش ولا عنده ريحة النظر. شايف إيه ده مدام مسعود؟ جيب الازازه السخنه يا مدام. ازازه عشان اللي اسمه ايه؟ عشان الاستاذ اللي كان عيان. الله تعالى على الله. انا بحبك يا استاذ. لا حبيبي حالي حضرتك بتشوفيه كتير استاذ عطيه؟ ايوه استاذ كلاموني. والله العظيم انا شفته ماشي كده جنب النظام ده وقلت امر على مدام سميحه عشان اصبر على صحتها. ازاي صحتك دلوقتي يا مدام سميحه؟ كتر خيرك يا استاذ بسطويسي. والله بسطويسي؟ لا لا قصدي يا استاذ عطيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وحشتني خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قول لي يا استاذ عطيه فندم. اتفضل. هو حضرتك لا مؤاخذه متعود انك تخرج في عز طوبه حكاية؟ ايوه. اصلا انا لابس جاكيتة وماشي الشارع. ايوه. كانت الجاكيتة مسكت في السنجة. السنجة بتاع الميزان. خدت الجاكيتة بقى عشان اصلحها ووديتها عند المزين وهيركب لها نص ساعة لو اجيبها تاني. عند المزين. عند المزين. ايوه. نعيما. نعم الله عليك. ازاي صحيح دلوقتي يا مدام؟ متشكرك جدا يا استاذ عطية. انا عاجزة عن السكر. ازازة المية السخنة اللي حضرتك طلبتها. ميرسي قوي يا حبيبي. هو حضرتك طلبت ازازة المية السخنة؟ عمال. ايوه. اصل في الواقع بقى انا كل ما افوت هنا على المقال ده لازم اخد ازازة المية السخنة من عندهم. اصلهم مشهورين هنا قوي بازازة المية السخنة. عالمية. يا سلام. يا خبر بقى ما بتقراش عنها في الجرايد. لا اصل انا مش من هنا. بعتها بقى وانا خارج من البيت. مراتي شافيها قالت لي ايه؟ عطيه. قلت لها نعم. قالت لي والنبي يا اخويا، دي كنت فايت على لوكاندة الفردوس، انت هات لي ازازه ميه سخنه باللي بيعملوها هناك. لا مؤاخذة يا سعطية، أنا ما كنتش أعرف إنكم شلل كده. هي بتقول سعطية. صح، تحب الأدايب دي. الماء السخنة بالذات. يا سلام. دي وهي لا مؤاخذة الست شفيقة. غشيمة؟ يعني إيه؟ يعني ما تعرفش ترفع درجة حرارة المية. لا لا. أصل الأزاز بقى اللي بيعملوه هنا. فيها ميه سخنه ما بتفرش ابدا كده اهو على طول كده تفضل تعمل مرلا مرلا مرلا مرلا مرلا مرلا مرلا على طول على طول يا خالي ايه الكلام الفاضي اللي بتقولوه ده؟ ايه اللي بولولم؟ اطلع بقى مفيش بولولم اطلع بقى ما احنا ما عندناش بولولم انت بالك يا تعالي كده كتيره بولولم ايه؟ على طول بولولم بولولم انا بشوف الميه مش شكلها ابدا يا لهوي احنا ما عندناش بولولم انت يا مدام احنا نستاذن احنا بقى عشان نسيب الترتاح. مع السلامه يا استاذ عفريت. هو الواحد بقى لما يلاقي واحده ست عيانه يقوم طبعا يبقى عنده ذوق، عنده دم، عنده احساس، يقوم يقوم بقى طبعا عشان الست تنام وترتاح. بعد هلوم يا مدام. مع السلامه يا استاذ عفريت. حتى الله يعرف الواجب تمام. ناس ما تعرفش الواجب ابدا. اخص عليهم دول. ناس بردة. بردة. وستة عيالة وقاعدين. بردة. وبنات الحية. مع السلامة يا استاذ عفريت. ما عندهمش دم. ولا احساس. هو حضرتك تعبانة صحيح؟ تعبانة خالص، تعبانة أوي أوي. تعبانة خالص. يا خبر اسوأ. تعبانة خالص. يا ناس وطالبين. استاذ عطيه ما دام ست سميحه هانم تعبانه يبقى واجب علينا طبعا ان احنا نقعد نسليها. لا لا انا مش تعبانه قوي ما تقولش. لا مؤاخذه ده احنا اهل. لا لا والله انا عندي طورة بنات ابعتهم يسلوك. لا لا مش مشكله جدا. طب البنت البكريه على الاقل تدافع عنك. لا لا لا مش مشكله خالص. شكرا قوي عبر الله لله. مع السلامه. والله كان نفسي نقعد نسليها الست. مع السلامه. مع السلامه. هوزعها واجيلك حالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ عطيه طبعا خرج بصفه مؤقته، وكل ما يحاول يرجع لوكاندا علشان ياخد سميحه ويروح بيلاقي في سكته عبد المتجلي بيقعد خارج راجع علشان ينتهز اي فرصه ياخد فيها سميحه ويروح. عبد المتجلي بيزهق بيخش ينام مع اولاده، لكن الاستاذ مسعود في الظروف دي بيرجع وبيخش الاوضه اللي حاجزها. اتاري بقى صاحب اللوكاندا سكن فيها عبد المتجلي وولاده. مسعود بيلاقي عيال بجلاليب بيضه، وبيلاقي علبه السجاير اللي سابها مليانه وبيلاقيها فاضيه، وحاجات كده بيفتكر ان اللوكاندا فيها عفاريت فبيهرب بجلده. ودلوقتي بقى فاضل في اللوكاندا عطيه وسميحه وعبد المتجلي وولاده، وكمان الواد نبيه التلميذ وعزيزة اللي بيحبها. البوليس كان بيتعقب عصابة سمع ايدها نازلة في اللوكاندا دي، فبيكبس على اللوكاندا. طبعا عطية بيجد نفسه في حرج، فلما بيسألوه بيقول ان اسمه الاستاذ مسعود، ولما بيسألوا سميحة بتقول انها حرم عطية الشنشلموني. بياخدوا الكل للاسم وبيفرج عنهم بضمان مالي. ودلوقتي تعالوا نعرف الحكايه منهم. احنا دلوقتي في بيت عطيه الشنشلموني ونسمع مع بعض. مين؟ انا عطيه. انت مين؟ انا مسعود. مسعود مين؟ مسعود مين؟ ما انتش عارف مسعود مين؟ مسعود مراتك. عاوز حاجة يا سعدة؟ عاوزك تجيب لي عطية. ليه يا متعب؟ أما أحكي لك. طيب ما أقدرش أفتح لك عشان شفيع قفل عليها الباب المفتاح. طب وبعدين؟ اسمع. في سلم هنا في جنب الشباك. اطلع عليه واطلع من الشباك. الشباك؟ طيب. عطية. يطلع من الشباك إزاي؟ طلعني يا عطية. جبت السلم يا متعب؟ أيوه هو جاي. طيب. حطيها هنا. يلا يا رجل روح انت بقى عشان شغلك. يا قطيع يا خبر عندي جراري وعند حصان يا قطيع. اقعد احكيلي. اقعد يا عطيه يا خبر اسود. اقول لك ايه وقلت لك ايه يا عطيه؟ يا بعض شفتهم بعيني يا عطيه. عينك الورده ورده ايه الصراخ اللي انت بتهزر؟ يا بعض شفتهم. لا مش كاينه وعاد. انا رحت البارح اللوكان ده اللي فيها القاضي اللي هتتعين الزفت دي وكنت متاكد كل التاكد ان الاصوات اللي بقول عليها دي الاصوات المزعجه طالعه من المواسير من خزان ميه. ايوه حاجه زي كده. لكن ما تقدرش تتصور ايه اللي شفته وايه اللي حصل يا عطيه. قال ده ليه بس احكي لي. انا ما لحقتش انام. انا من ربع ساعه يا عطيه ويا دوب حكوا الرز مع الملايكه وعلى غفله. صحيت يا عطيه. طفينا وريك وحش. بصيت لقيت في وسط الاوضه شويه عفاريت كتير. يا والله العظيم يا خبر اسود. ما تقولش كده. اقول لك كانت ليله سوداء. شويه عفاريت عطيه لابسين ابيض مبيض كله. قول. نعم. انت ما رحتش الكليه ليه؟ اصل يا عم راحت عليا نومه والله. ما رحتش الكليه؟ انت عارف نومه ازاي يا واد انت؟ طب عارف نومه ازاي؟ والله يا عم اصل كنت بحلم يا عم بحلم بزمخشري. لا يا عم بعبد الحمودي. الناس عبد الحمودي. او النبي عبد الحمودي. دي الحكايه دي لازم فيها سر. انت لازم تكون رحت كده ولا كده يا واد انت. يا عنكر انا بتاع كده ولا كده يا عنكر؟ اطلع اطلع يا بتاع الحمودي. ايه فردوش قول لي. انا عارفك والله ابدا يا رب. طب عطيه مين؟ انا سميحه. طب عطيه يا مدام. طب انا النور يا استاذ عطيه. هاي ما شفت الكرسي ما تفوتش. ايه انا هنا يا سميحه. انا هنا مع الاستاذ عطيه. ما اقدرش يا سميحه. اصل شكلها اخذ على الاستاذ عطيه وحدث المفتاح وياه. ما انا طلعت من السلم بتاع الشباك. ايه انا هنا مع الاستاذ عطيه. ازاي صحتك النهارده يا مدام سميحه؟ تعبانه قوي يا استاذ عطيه. ما نمتش طول الليل وما بتاعش. فعلا باين وشك اصفر خالص. شايف وشي اصفر ازاي يا عطيه؟ كركم. نعم يا سميحه. انا كنت امبارح يا مسعود. كنت في لقمدة الفردوس. انت ما تعرفيش لقمدة الفردوس؟ ولا نعم. يعني ايه لقمدة الفردوس؟ ولا عمري سمعت بيها. بس ايه لقمدة الفردوس دي؟ يا اخي اللقمدة اللي كنت رحت عينتها امبارح في الليل. اسمها لقمدة الفردوس؟ والله انا افتكرت اسمها لقمدة الفقوس. تقوم ايه انت؟ معلش يا سيدي معلش. يا سميحة. ايوه. انا نازل لك يا سميحة الثاني نازل لك من الشباك. عن اذنك. طيب. اصل امبارح مشيت وانا زعلان وياها المنزل اصالحها. شايف. تعالى ورايا يلا. تعالى ورايا. ربنا يستر. جاية. ايوه. طمني. ما عنديش اي شك من ناحيتها. ابدا. ابدا ابدا بس في حاجه مهمه. استنى كنت لابسها امبارح. لازم تقطعيكي وزعيقي احرقيقي اعدميني. يا خبر ده لبسك ايه؟ شافوا انت شافوا. شافوا. احبك يا سميحه. طيب. والله لا انا خربه بس. طيب. مساله ماشيه مظبوط خالص. لكن ايه اللي اخر شفيها لحد دلوقتي؟ اله يا رب وانت جاي يكون حد خطفها في السكه وريحني منها. ما حدش راضي يريحني ابدا. سمعت حد بيخبط على الباب كده فلازم لقيت الباب مقفول فمشيت. ما انت قفل عليا الباب بالمفتاح. صحيح. انت مال عينك كده؟ مين الشهم؟ مين الشهم؟ شهم قصدي مين قليل ادب اللي خبطك في عينك مع الحال ده؟ اما ليله يا عاطف كنت هتسالني يا عاطف. والنبي والنبي خليك كده. حصلت حد والله. أما ليلة يا عطية أما ليلة يا أخويا. جملة النهاردة على كل لسان ليه؟ احكي احكي. كنت هتخسرني يا عطية، كنت هتفقدني يا عطية. بالذمة يا خسارة. قول يا ستي اللي حصل. حصلت لي حصة فظيعة مريعة. امبارح بقى لما خرجت من هنا اجرت عربية حنطور. حد يروح حلوان بعربية حنطور؟ ما انا اصلي كنت مستعجلة يا عربية. وبعدين حصل ايه؟ يا دوبك سيبنا العمار بشوية والحصان قال يا خبر اسود. بقى الحصان يجري. ايوه. والعرباجي يصوت ونط. هو يصوت ونط والحصان بيضحك. لا حصان بيجري. خفت على عمري رحت نطه. نزلت على كوم زباله. لا كوم رمل. وايه ذنب الرمل بس بتقع عليه؟ ما حسيتش باللي جرى. فتحت عينيا لقيت نفسي في بيت جماعه فلاحين وقاعدين يفوقوا. يعني ما رحتيش لاختك؟ لا. وبعدين؟ شفت بقى اللي حصل لمراتك الغلبانه الدايخه. احنا هنشتغل دلوقتي. ايوه. اكتر ايه؟ هوام كده. خد يا عطيه. مكتوب فيها ايه؟ مش عارفه. انا مش شايفه اصل عينك توجعني. خد الرقعه انت. طيب حاضر. حرم عطية الشلشموني مطلوبة لمكتب ضابط المباحث، ونرجو إحضار أوراق إثبات شخصيتها بخصوص تواجدها مع الأستاذ مسعود أمس في لقبة الفردوس. إيه؟ أنا مش كوني مع مسعود في لقبة الفردوس؟ أنت بتقول إيه؟ ما هو يا ست هاني ما هو؟ أنت بتقولي لقبة الفردوس مع مسعود؟ يا خبر أسود! تعرف يا راح! أنت كنت نفسي ولا إيه يا عطية؟ إلى الوراء! أنت عجيب يا خاينة! جيت إيه؟ خاي! حصلت فيك كنت بتعملي إيه مع مسعود في الغرفة الفردوس؟ ما حصلش يا الله! أنت كلمت ولا إيه؟ اتكلمي! الله! سيبني رايح هتكسره يا عطية! اتكلمي بسرعة! الله! بس أقول لك على حاجة ما حصلتش! ما حصلتش يا بنت الأدب يا خاينة! خدي! خدي! خد السلطانية وهتضرب ارسال طرش. اسمعي بلاش الطرش دلوقتي يا استاذ مسعود حالا. عشان كده بقى كنت قافل عليها باب المفتاح. قلت لي مش ممكن تاكل بره عشان يفتكروك عازب. عازب فردوس. ما حصلش يا عطيه ما حصلش. اسمعي هنيجي شريك الخيانة مش عاوزك تتكلمي تقولي بيم ولا كلمة. حاضر. هقطع رقبتك. يا خرابي. ايه ده؟ اقعدي مطرحك. العدالة لازم تاخد مجراها. تقدر تقول لي حضرتك كنت فين امبارح؟ في فندق الفردوس. وي شفتي؟ انت مؤذن الكنان! هتبعك كده. تقدر تقول لي مين اللي كان معاك امبارح؟ كنت لوحدي. قول الحقيقة يا مسعود. والله العظيم كنت لوحدي. يا مسعود قول الحقيقة. أنت عرفت أنا ما بكذبش أبدا يا عطية. أنت كنت مع شفيقة يا مسعود. أنا؟ أيوة. لا ده أنت لازم تكلمني. أنت طول السنة هناك وبتاكلوا بسبوسة. بسبوسة؟ سامع سامع يا أستاذ. تتكلم وأنا فين أسلم للبسبوسة؟ بتضحك. أنا هتضحك. يا بتاعت الفردوس. اتفضل يا أستاذ. اتفضل. إيه ده؟ عودي. حرم عطية الشلشلموني مطلوبة لمكتب ضابط المباحث، ونرجو إحضار أوراق إثبات شخصيتها بخصوص تواجدها مع الأستاذ مكتب. تضحك عليها يا أستاذ. مش ممكن تكون بتتكلم جد عطية. ما بهزر. مش ممكن. إيه يا أستاذ؟ مش ممكن تكون بتتكلم جد. فكر شوية. نعم. خليك منطقي. ايه؟ انا وهي. ايوه. ما هو بص اولا للست موضوع التهمه اللي بتتهمني فيها. يعني في حد يتهمني فيها يا عطيه؟ بتيجي اشاره تانية للاستاذ مسعود، والاشاره بتقول انه مطلوب في الاسم بخصوص تواجده مع حرم عطية الشنشة لموني في لوكندة الفردوس. الحكاية طبقت بقى. لكن مسعود بيقترح انهم كلهم يروحوا الاسم سوا. طبعا الاستاذ عطية بيرفض لحسن ينكشف. المهم هما في الحالة دي بيوصل بقى عبد المتجلي. يا ترى عبد المتجلي هيكشف ورق اللعبة ولا ايه؟ يلا بينا نسمع ازاي المسرحية بتنتهي. عطية فندي جرالي ايه ليلة امبارح؟ ايه بس بحكيلي بعدين. بعدين عايز اطمنك على اخوك عبد المتجلي. خش يا اخي الراجل ده عمرو خليه يقعد عند اللعبة المغرموط. انا بس خلص الليلة اللي فاتت انا وبناتي الاربعة في المركز. ايوه في المركز. مركز ايه؟ عرفت تقول مركز ما عايز الطفل. لا يا اخويا مركز رعاية البوليس. اصله بيتهتل. الكلام ده بقى لما تكون الدنيا بتمطر. هي الدنيا دلوقتي بتمطر. ليه تمطر يا اخي؟ خش جوه. المهم يا صاحبي. ايوه. اكتشفوا شخصيتي انا وبناتي الاربعه. ايوه. النهارده الصبح بس وافراد وعلينا بالتيلي. طب خش على النعمه. مين؟ سريحة هانم؟ يا حلاوة. لا سيبها. مش اختخى وهي واقفة ده الخيل. يا عيني يا سيدي. الله انت حال الجديد. انا داخل انا مباجر. خش على خش حضرة الضابط. الأستاذ وصل من فضلكم. إيه؟ عاوز أكلمه شوية. مدام عطية الشلشمونة. أيوة أخويا أنا أهو. أنا تحت أمرك يا فندم. أنا آسف. إمبارح ما عرفتش أمال استعطيع وشك كويس. علشان وشك كان مليان هباب. هباب؟ أنا وشي كان مليان هباب؟ إنما دلوقتي أقدر أميزك كويس جدا. أنت بتقول إيه؟ ده شيء طبيعي لأن أنا بنفس اللي قبضت عليك إمبارح. أنت بتتكلم إزاي؟ قبضت عليا أنا؟ قبضت عليك وقبضت على مدام عطية. حضرتك بتقول انك قبضت عليا انا؟ افتكر حضرتك مدام عطية. ايوه انا مدام عطية. ما تاخذنيش يا مدام. ما عرفتش برضو حقق وشك عشان كنت حاطة اشارب على وشك. ايه؟ انا حاطة اشارب على وشي؟ اسمع حضرة الضابط. اذا كنت قبضت على اثنين امبارح في لقنطة الفردوس راجل وست، واحد اسمه مسعود، واحد اسمها حرم عطية الشلشموني، فدول ناس ثانيين مزورين انتحلوا شخصيتنا. على كل حال ما تزعلش نفسك. مش مهم ازاي؟ ده مهم جدا. يعني الحكايه وصلتنا اشاره بان في افراد عصابه استقرت في لوكاندا الفردوس. فهاجمنا اللوكاندا وقبضنا على جميع افراد العصابه. ودلوقتي ما دام تحققنا من شخصيتك خلاص المساله انتهت. انا مصمم يا حضره الضابط. الضابط انت لابس كده ليه؟ استنى بس يا عطيه. الله. انا مصمم انك ما قبضتش علينا امبارح ولا ما تفرش اسم البوليس ولا اتعمل لناس معصر. ايه رايك؟ بصلي كويس. حضرتك بتقول انك شفتني انا وشفتك. لا شفتك. قول لي يا حضرة الضابط. حضرتك بتقول انك ما شفتش وش الست. انما مؤكد شفت شكلها جسمها كاسمها العمومي يعني. فعلا هي كانت رفيعة شوية. لا هي بس كانت عاملة رجيم. في حاجة دلوقتي أنا فاكرها كويس. إيه هي؟ الست بتاعت امبارح كانت لابسة فستان أحمر. أحمر؟ خلاص يبقى اتحل الإشكال. أو أنا بقى ما عنديش فستان أحمر. ولا أنا الحمد لله. أنت مالك يا سميحة؟ أنت مالكيش دخل في الموضوع ده خالص. أنت مالك أنت يا سميحة؟ أنت خارج الموضوع ده قلت خالص. اسمع حضرة الضابط. انت طبعا امبارح قبضت على ناس تانيين غيرنا في اللوكاندا. فعلا. ممكن تجيبهم يستغلوا علينا. على مو معايا كشف اسماء اللي قبضنا عليهم كلهم. اسمك من فضلك. اتفضل. عوكا العفش. عبد الرحيم ابو لطعم. نعمات القردة الشهيرة السوسن. الشيخ عبد المتجلي الشيخ عبد المتجلي. انت تعرفه؟ اول. انا موجود عندنا هنا. روح نبدأ حرك يا سميحة. ونمت بلك سلومي ده. لا. أنا في أرض النبي. أنا خدت منابي مبارح. لا. ايوه اتكلم يا شيخ عبد المتجلد. نعم اسمع يا شيخ عبد المتجلد. نعم انت امبارح كنت بالقنبة الفردوس مش كده؟ حصل ولا ما حصلش؟ اه وانا كنت لوحدي هناك ما كان فيه ناس يامي. انما انا اللي هيجنني قبض عليا ليه امبارح انا وبناتي الاربعه. ده مهم دلوقتي جن ده مش مهم دلوقتي. وانا مش مهم. المهم إيه؟ انت شفتني انا هناك انا وست شفيقه ولا مش شفتني؟ نعم شفتني انا وست شفيقه هناك في اللوكاندا. بصراحة ما شفتكمش. الحمد لله. لكن انا هتجنن اللي ما استعجب له. بيتولي له في التخشيب انا وبنات الاربعة حزم فارح. لا. لا راجل بقول لك ده مش مهم دلوقتي. مهم. مش مهم دلوقتي. في اللوكاندا طبعا كان في ناس تانيين. مش كده? تقدر تقول دول مين? شفت مين هناك? شفت مين هناك? شفت مين يا شيخ عبد المتجلد؟ عايزين تعرفوا انا شفت مين اللي امبارح؟ الله يخليك. شفت مين؟ شفت مين؟ شفت مين؟ دول عايزين يعرفوا شفت مين اللي امبارح؟ شفت مين يا شيخ عبد المتجلد؟ بقى انا بصراحه اللي امبارح شفت. ايوه يا شيخ عبد المتجلد. نعم قول لنا شفت مين؟ ليله امبارح يعني؟ ايوه امبارح بقى ليله امبارح شو حاجه؟ انت بتعمل ايه يا صعصيه؟ اصل قماش ده عاجبني جدا. القماش ده؟ اه ده انا يعني خدامك. الله يخليك. يا عبد المتجلد يا عم انا هقول اهو الله. انا بصراحه كده امبارح شفت قماش احسن من كده ليله امبارح. مش قوي المتر. ايه بقى متر باربعة جنيه? والمتر اربعة متر. عارف منه بس. هتنجلتوا حضر ملاحظ. امبارح. ايوه. انا امبارح بقى بصراحة شوف. لو كان ديك بير بير اهو حقول ايه يا جماعة انا عندي فكرة الشيخ عبد المتجلد يكتب الشهادة بتاعته فورا. ايوه يكتب انا بس اللي تحت. طب اتفضل انت بقى اكتب الشهادة بتاعتك وكل اللي شفته امبارح. انا يا حاضر هنروح في داهية تاني. احبك يا سميح. هو ده الراجل بتاع امبارح اللي كان داهي وشه اسمه. انت شفت امبارح في قنبة الفردوس يا خلف. يا قليل الادب. معلش والنبي يا عم يعني دي ايه انا عمي. قول يا عجل امين. اظن ما تقدرش تقول ان انا اللي كنت معاك في قنبة الفردوس. انت اللي كنت معايا? لا انا انا. مين بقى الست اللي كانت معاك امبارح في قنبة الفردوس? ست? ست مين؟ الست اللي كانت لابسه الفستان الاحمر كان معاها واحدة ست فعلا. يا خالي خلاص اهي. يا قليل الادب. انا طلبت النبي يا خالي مش هعملها تاني ابدا. النبي يا خالي انا حرام. وانا كمان يا انكل اخلص. كل الكركبة دي حصلت من تحت راسك يا ابو زر اخلص. على كل حال حصل خير يا حضرة الضابط قلنا كان انتهى الكلام. على كل حال بقى مالوش لزوم يا حضرة الضابط. الولد ابننا والبنت بنتنا وهيجوزوا بعض خلاص. على مين قلته مبروك. الله يبارك فيك. بفوت عليا بقى بكره علشان تاخد الفلوس. فلوس؟ العشرة جنيه كفاله. حاضر. على اذنكم بقى. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا عالم. يا عمي دلوقتي بقى انا معاه 10 جنيه عاوز اتجوز عزيزه. لما تخلص الكلية نبقى نكتب الكتاب. حلو. يبقى انا وبناتي الاربعة نبقى وعنب وبلحة وبطيخة هنقعد هنا عند الاستاذ عطيه وست حرام رمله لغايه ما الباب اللي ده يخلص الكليه ويكتب الكتاب. ايه نكتب الكتاب؟ لا والدخ الدخ الدخ الدخ ايه ايه الدخله الف ليله بيضا. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ومسرحية لوكندة الفردوس. الأسبوع القادم إن شاء الله لقائي بكم ومسرحية جديدة. فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، وأرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه النسائي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، تتنوع أعياد الأمم والشعوب من عهد إلى عهد، وتتغير أسماؤها وتعدل مواعيدها من مناسبة إلى مناسبة، وتكثر وتقل ويزاد فيها وينقص منها مسايرة للأحداث أو مجاراة للأهواء، وتتأثر مراسمها وتقاليدها بتطور الزمن وتغير الأفكار. أما أعيادنا الإسلامية الأصيلة فهي ثابتة منذ كانت، لا تتغير أسماؤها ولا تعدل مواقيتها ولا تتطور شعائرها ولا يزاد فيها أو ينقص، لأنها مرتبطة بعبادة من العبادات الإلهية، أصيلة أصالتها، ثابتة ثباتها، مشروعية شرعيتها. وهذا هو الفرق بين ما صنع الله وبين ما صنع البشر. شعائر أعيادنا لم يطرأ عليها تغيير ولا تحوير. نشيد علوي سماوي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، وصلاة جامعة محددة المعالم ثابتة الأقوال والأفعال بعد ارتفاع الشمس، وخطبتان مناسبتان بعدهما. أعيادنا الإسلامية الأصيلة عيد الفطر وعيد الأضحى لم يزد عليهما ولم ينقص منهما ولم تتغير معالمهما وشعائرهما منذ شرعت صلاة العيدين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد للأنصار يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. مستمعين الكرام، عيدان اثنان لا يزيدان ولا ينقصان للأمة الإسلامية كلها أيا كان مقامها في أرض الله وأيا كان وجودها في أيام الله. عيد الفطر وهو أول يوم بعد رمضان يفرح فيه المسلم الصائم فرحتين: فرحة القيام بواجب الطاعة لله، وفرحة الفوز بجائزة الله له على هذه الطاعة، وهي جائزة فوق كل ثمن وتقدير. حدثنا سعد بن أوس الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: عهدوا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. أما العيد الثاني فهو عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر، وفيه تفرح جموع الحجيج إلى بيت الله بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ويفرح فيه المسلمون جميعا بتمام نعمة الله عليهم وإكمال دينهم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، وأعيادنا مع أنها تتسم بجمال الروحانية وجلال التقوى، وتبع شعائرها بالخروج إلى المصلى والوقوف صفوفا بين يدي الله تعالى في مظاهرة كبرى تشهدها الصبيان والنساء، فهي تصاحبها الاتزان والاعتدال، فهي بجانب الشفافية والنورانية والصفاء الذي يسود المسلمين في كل لحظة من لحظاتها، تضفي على القلوب الأنس وعلى النفوس البهجة وعلى الأجسام الراحة. ولهذا كان من شعائر الإسلام فيها التطهر والتزين والتطيب ولبس أجمل الثياب واللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن مما رخص فيه في يوم العيد، رياضة للبدن واستجابة لتطلعات القلوب والنفوس. نسأل الله تعالى أن يكون عيد خير وبركة على الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إن القاهرة مستمعينا الكرام، مصر تتميز في فرحتها وتتميز أيضا برمضانها. محمد ثروت يغنينا من كلمات صلاح جاهين وألحان إبراهيم رجب: مصر ليليها. Thank you. الفلوس السابح كواشيح ومدينين السيح وحوي وحوي وكمان وحوي يا رب تتقبل منك يما يا رب وتفرح البركات يا رب يا رب تتقبل منك يما يا رب وتفرح البركات يا رب في مصر بلد الدين والتقوى حقق الجاهل لم يحلمها يا رب يا رب رمضان في الشتاء رمضان في الصيف يجي ونأمن قبله كأعظم دين ويعدي بسرعة كأنه بيت من قبل ما نكرم وكرمنا غنى محمد ثروت من كلمات صلاح جاهين والحان ابراهيم رجب. عزيز المستمع، كان هذا عن رمضان وعلاقته بمصر. ترى كيف يرى الذاكرون العارفون رمضان وكيف يفرحون ايضا بالعيد، هذا ما نتعرف عليه في هذه الحلقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا أرحم الشدائد التي لا يتحملها أصحاب الدين فضلا عن أصحاب المروءات أن تكون مؤونتهم على غيرهم. ولذلك كان يحرص الذاكرون على أن يأكلوا من كدهم ويعونوا ذويهم بما كسبت أيديهم من الرزق الحلال. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من عمل يده. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. كان إبراهيم بن أدهم ورفقاؤه في المسجد في شهر رمضان، فلما سلم الإمام قام رجل فسأل فلم يعط شيئا، ووضعوا عشاءهم فقالوا لإبراهيم: يا أبا إسحاق، هل ندعوه لعشائنا؟ فإنه لم يصب شيئا من أحد. لا لا تدعوه. فبات بغير عشاء. فلما كان من الغد جاء رفيق لإبراهيم فقال: يا أبا إسحاق، لقد رأيت الذي سأل البارحة وهو يسعى وعلى رأسه حزمة حطب، يبدو أنه اختطبها وذهب لبيعها في السوق. هل تدرون لما قلت لكم لا تدعوه؟ من أجل هذا، فقد سبق إلى قلبي أنه لم يسأل قبلها فكرهت أن أدعوه فيتكل على عشائكم. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: كيف أصبحت يا ابن أدهم؟ بخير، ما لم يتحمل مؤونتي غيري. وكان ابن أدهم يؤاجر نفسه ويسعى لطلب العمل في حقول الناس في الحصاد وغيره. وكان حذيفة يضرب اللبن. وكان الحسن يقول: الأسواق موائد الله تعالى، فمن أتاها أصاب منها. وعن قتادة قال: مكتوب في التوراة: اتق الله توقع، وسل تعطى، واطلب تجد. ومكتوب في الإنجيل: ابن آدم اصبر تصبر. وكان من آداب الذاكرين إذا دخلوا الأسواق لا يقعدون فيها بغير ذكر الله أو غير معاش، لأن ذلك مكروه. وإذا سمعوا التأذين للصلاة سارعوا إليها، فإدراكهم لتكبيرة الإحرام في الجماعة أحب إليهم من جميع ما يربحون من الدنيا. وفوت تكبيرة الإحرام كان عليهم أشد من جميع ما يخسرون من الدنيا. قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله: قيل في تفسير قوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قيل كانوا حدادين وخرازين، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإبرة فسمع الأذان لم يخرج الإبرة من الغرزة ولم يرفع المطرقة ورمى بها وقاموا إلى الصلاة. وقال مالك رحمه الله: يحرم البيع حتى يخرج الإمام يوم الجمعة. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم إني أعوذ بك من حدة الحرص، اللهم إني أعوذ بك من شدة الطمع، اللهم إني أعوذ بك من ثورة الغضب، اللهم إني أعوذ بك من سنة الغفلة وتعاطي الذلة، اللهم إني أعوذ بك من مباهاة المكثرين والإذراء على المقلين، يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب قرآنا تقر به عيني ويفرح قلبي بتقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، فرحة العبد الذاكر بالوصل بالله تعالى في صلاته وقيامه، لذا تجد العبد متشوقا إلى رمضان، آملا أن يكون رمضانيا في كل شهر وفي كل عام. وهذه شريفة فاضل تنشدنا من كلمات أسامة جمال الدين والحان إبراهيم رأفت، يا ريت يا شهر الدوم. حتى كل يوم تتنور الليالي، وفيك أمان نور شهر في شهور السنة يا عبد الخير في فرحة وهنا عيد يا شهر السنة يا شهر الدوم غنتها شريفة فاضل الكلمات أسامة جمال الدين والألحان إبراهيم رأفت من القاهرة. هذا المستمع خيركم خيركم يا أهله. في هذه الأيام في العيد تحديدا يحسن أن توسع على أهلك، أن تجلب لهم الفرحة والسعادة، وأيضا أن تود وأن تبر وأن تصل رحمك. مستمعينا الكرام كل عام أنتم بخير. ماذا استفدنا من رمضان؟ أمنيتنا أن نكون رمضانيين في كل شهر وفي كل يوم وفي كل عام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، دعوة للاقتداء للمحبة للمصالحة وللتواد. سب بالخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. القاهرة تقدم الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربنا أنعمت علينا بهذا الشهر الكريم الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات العام بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضعفت فيه من الإيمان وبما فرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليلة طالبين بذلك رحمتك ومثوبتك، وأنت سبحانك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك. وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، ثم أوشك أن يفارقنا عند تمام وقته، فنحن نودعه وداع من عز فراقه علينا وأوحشنا انصرافه عنا، ولزمنا له الزمام المحفوظ والحرمة المرعية، فنحن قائلون له: السلام عليك يا شهر الله الأكبر، يا عيد أوليائه. السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، يا خير شهر في الأيام والساعات. السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال. السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر، وأوحش منقضيا فمض. السلام عليك يا شهر رمضان، كن لنا شاهدا عند ربك، فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. مصطفى طعيمة، علي عبد العال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. نجوم متزوقة وأنا

متى تصبرون؟ وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الذي أنزل الكتاب بالحق، أنزله على نبيه فهدى به الضالين وأيقظ به الغافلين، ووعد فيه الظالمين نار الجحيم، والمتقين المتقين وعدهم جنات النعيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفي فجر أول أيام عيد الفطر المبارك بدأنا نقلنا لصلاة اليوم بآيات بينات من محكم التنزيل، تلاها علينا القارئ الشيخ الدكتور فرج الله محمود الشاذلي. إخوة الإيمان والإسلام، إننا كنا أمس نملأ المساجد سجودا وركوعا وتسبيحا واستغفارا، واليوم نملأ المساجد مع الركوع والسجود والاستغفار، نملأها تحميدا وتكبيرا وتهليلا. فهذا اليوم هو يوم عيد، يا مرحبا بالعيد في إقباله، يا مرحبا بالعيد مع إطلاله. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الكلمات بعد الحمد والتكبير والتهليل نستمع وإياكم إلى فاصل من الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ علي الحسين علي، ومن بعده يؤذن لصلاة فجر أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. لا إله